قال رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزب البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. نعم، هذا الحديث الأول، وهو من أعظم الأحاديث، حتى قال الإمام أحمد والإمام إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن رهويه وأبو داود وابن رجب وغيرهم من أهل العلم، قالوا ثلاثة أحاديث هي عمدة هذا الدين، يقوم هذا الدين عليها ثلاثة أحاديث، ومنها هذا الحديث، حديث عمر: إنما أعماله بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كلها في الصحيحين. والثاني حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والثالث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وكل هذه الحديث ثلاثة موجودة في هذا الكتاب، فنص أحمد وأبو داود وإسحاق وابن رجب وغيرهم على أن هذه الأحاديث يقوم عليها دين الإسلام، عمدة هذا الدين هذه الأحاديث الثلاثة العظيمة، وبعضهم يزيد عليها غيرها، لكن هذه الثلاثة شبه اتفاق بين أهل العلم على تقديمها. قال: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. حفص ليس عند عمر ولد اسمه حفص، وإنما حفص هو ترخيم لابنته حفصة، كعائشة يقال لها عائش، فحفص هي حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال كائنة أو الأعمال مقبولة بالنيات. فالنيات وهي من أعمال القلوب تميز هذه الأعمال وتميز المقصود بها، من قصد بهذا العمل، هل قصد الله أو قصد غيره، وما هذا العمل، هي صلاة الظهر أو صلاة العصر، هل هي صدقة أو زكاة، هل الحج له أو عن غيره، يعني تمييز الأعمال عن بعضها وتمييز لمن الأعمال، هل هي لله أو لغيره سبحانه وتعالى. قال: إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال كائنة أو الأعمال مقبولة أو مردودة، الأعمال صحيحة أو فاسدة، بالنيات، بحسب النية. وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، وهما سواء. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، كل يأخذ بحسب ما نوى. ومن هذا يهتم الإنسان بموضوع النية كثيرا، وأن يصحح نيته دائما، وأنه يريد بها وجه الله تبارك وتعالى، أعني هذه الأعمال عموما. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من قصد الله ورسوله بالهجرة فهي كائنة كذلك، فهي كائنة كذلك، أي تقع كذلك، لأنه نوى الله ورسوله، الله يقبلها كذلك على أنها لله ورسوله، أي مقبولة عند الله تبارك وتعالى، وليس في هذا تكرار، وإنما المعنى من قصد الله ورسوله تقبلها الله على أنها لله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفي رواية ينكحه وفي رواية يتزوجها. وذكر الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث له قصة، وهي قصة مهاجر أم قيس. في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهاجر أصحابه أيضا إلى المدينة سواء من مكة أو من غيرها من البلاد، واستقر أمر الإسلام في المدينة، خرج رجل مهاجرا لأجل امرأة وجهه لا لأجل الدين. هاجرت أم قيس فهاجر لأجل الزواجها، ولم يهاجر تدينا، وإنما هاجر يريد الزواج بأم قيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر الحافظ بن حجر أنه لا يثبت أن هذا أو أن هذه القصة هي سبب نزول هذا أو سبب ورود هذا الحديث، ولكن القصة صحيحة. يوجد رجل في ذلك الزمان هاجر إلى المدينة لأجل أن يتزوج امرأة، وليس لأجل أن تكون الهجرة لله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل الدنيا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وفرق بين حال الناس. وهنا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما، يعني تكون لله ورسوله. قال: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يعد، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا، ولم يقل هجرته إلى المرأة، لاحتقار هذا الأمر، تحقيرا لهذا الأمر، لذلك لم يعد ذكره، وإنما ذكر عنه أو ذكر بدله الضمير، قالوا تحقيرا له، لأن ما تسوى واحد يهاجر لأجل هذا. هجرة من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، تهاجر لأجل المرأة تتزوجها، تهاجر لأجل الدنيا تصيبها. فقال: هجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يعده، قالوا تحقيرا له. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، والبخاري أصح ومسلم يأتي بعده مباشرة، هما أصح، وهما أصح كتابين نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.